جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل لا بد إذا أراد الإنسان أن يصلي مقتديا بآخر أن يستأذن من الآخر من الإمام؟ فإذا لم يستأذن فهل تصح صلاته؟ عما إذا كان هذا الإنسان مكبر يصلي ما في استئذان، كيف تستأذنه؟ وأما إذا كان يريد أن يصلي ولم يكبر تقول: أنا أريد أن أصلي معك تكون إماما لي. فإذا قال نعم فنعم، وإن قال لا والله أنا أحب أن أصلي وحدي ولا أحب، فأنت لا تقتدي به ولا تلزمه. نعم. يقول السائل أنه يوتر في آخر الليل وينهي الوتر قرب أذان الفجر، فهل عمله صحيح؟ يجعل الوتر متى؟ ينهي وتره قرب أذان الفجر. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى. إذا بقي مثل ما تقول 5 دقائق أوتر خلاص، لأن بعد 5 دقائق يعني وقت كافي للوتر خفيف. لو صليت 3 ركعات يعني بسلام واحد تخففها، أو ركعة واحدة مع القنوت 5 دقائق تكفي. فهذا ما هذا هو المطلوب، أنك تصليها الوتر قبل أذان الفجر. احسب إذا كنت تعرف بالتدقيق تقريبا يعني متى يؤذن الفجر، كنت مما يتابع على وقت دائما، فأنت احسب أقل شيء 5 دقائق. وأما إذا كنت أنك تحب تطول أو تحب أنك تقنت تدعو وتطيل فاجعل وقتا أكثر. يقول السائل: هل خروج المذي بالتفكير بشهوة للصائم هل يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه، لكن نخشى أن يضر أن يرجه أن يجره إلى ما هو أكبر. فالواجب أن الإنسان إذا خطر لا خاطرة فليتجنب هذا التفكير ويشتغل بشيء ثاني، إما بقراءة القرآن وإما بالذكر، وإما أن يقوم يمشي مثلا يسلك له طريقة وكذا. المهم يغير حالته التي هو عليها حتى لا يستولي عليه الشيطان في هذا الأمر فيستمر معه، فربما جره إلى ما هو أكبر. قل السائل: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ إن طاف للوداع فهو أفضل وأكمل، وإن لم يطف لا حرج إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر وداع في حجة الوداع، فأخذ منه العلماء أو يعني أكثر العلماء أخذوا من ذلك أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط، أما للعمرة فهو مستحب، والله أعلم. يقول السائل: أنه قال لزوجته: أنت حرام علي كظهر أمي، ثم كفر فصام 2 شهرين متتابعين، هل يلزمه شيء آخر؟ لا، إذا كان أنه حينما قال هذا الكلام لم يقربها ولم يمسها حتى أدى الكفارة فإنه لا يلزمه غير ذلك، لكن يلزمه أن يتوب إلى ربه وألا يفعل هذا الفعل، لأن الله عز وجل يقول: الذين يظاهرون من أمهاتهم ما هن من أزواجهم ما هن أمهاتهم من أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. منكر وزور باطل. كيف تشبه زوجتك بأمك بأختك بعمتك؟ منكر وقول زور، فاجتنبه ولا تعود، تب إلى ربك ولا تعود إلى ذلك. نعم. يقول السائل: هل صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تعدل فريضة؟ ما سمعت أنها تعدل فريضة، لكن الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد. في غيره من المساجد سواء نفلا أو فرض إن شاء الله. لكن هل النفل في المدينة في البيت أفضل أو من أو المسجد؟ نقول البيت، في عبد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أكثر نوافله في البيت، لكن المفاضلة بين المساجد. يعني لو قلت أنا أصلي مثلا في مسجد الإمام أحمد أو مسجد الإجابة أو مسجد أي مسجد من مساجد المدينة أصلي النافلة، هل بينها وبين من يصلي في المسجد النبوي بينهم فضل؟ نقول نعم، الصلاة في هذا المسجد يقول بألف صلاة، ولم يقل خاص، لم يخصص الفرض، فهو إن شاء الله عامة. إذن صلاة النفل في المسجد النبوي تفضل النفل في المساجد أخرى ألف مرة. لكن إذا قلت أي صلاتي في البيت أو صلاتي في المسجد النبوي، نقول صلاتك في البيت أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في البيت، ولأنه حث على أن يكون للإنسان نصيبا من صلاته في بيته. يقول السائل: اشتهر عند الناس أن الرجل إذا أراد أمرا واحتار فيه ورأى شخصا يظن فيه صلاح فيقول له استخر لي في أمر ذلك. لا لا لا، هذه عبادة، والعبادة ما حد ينوب عن أحد فيها، يعني الصلاة خاصة ما فيها نيابة، الصلاة من العبادات التي لا نيابة فيها، مثل ما أنك ما يجوز تقول الإنسان صم عني أو اختم القرآن عني، لا، الصلاة ما فيها كيف استخلي. الرسول أمر قال إذا هم بالأمر فليصلي ركعتين ثم يدعو، وأما أنك تأمر غيرك استخير لك هذه ما صارت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.